بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على المسائل الماردينية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن بن جعفر المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. إن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب المسائل الماردينية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والذي يبث عبر موقع ميراث الأنبياء. وقد توقفنا عند سؤال، فقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن دفع الزكاة إلى الأقارب المحتاجين الذين لا تلزمهم النفقة، هل هذا هو الأفضل أم أن الأفضل أن يدفعها إلى الأجنبي، يعني ليس من الأقارب؟ فأجاب رحمه الله وعقد فصلا، إلا أنه اختصر الإجابة واختصر الجواب ولم يفصل. فقال رحمه الله في إجابته: فصل، وأما دفع الزكاة فإذا كان القريب الذي يجوز دفعها إليه حاجته مثل حاجة الأجنبي إليها فالقريب أولى، وإن كان البعيد أحوج لم يحاب بها القريب. قال أحمد عن سفيان بن عيينة: كانوا يقولون لا يحابي بها قريبا، ولا يدفع بها مذمة، ولا يقي بها ماله. انتهى جوابه رحمه الله. إذن جواب شيخ الإسلام رحمه الله وغفر له يتعلق بدفع الزكاة للأقربين. ومعروف أن في نصوص الكتاب والسنة جاء ما يدل على استحباب دفع الصدقات والزكوات للأقارب، لا سيما الصدقات، لأن الصدقات منها ما هو واجب كالزكاة، ومنها ما هو غير واجب كالهبة والوقف وإلى غيره إلى غير ذلك. أما الواجبة فقد ضربنا مثال بالزكاة كما في هذا السؤال، وكذلك الكفارات والنذور، كل هذه واجبة. فالعلماء يقولون إذا لم تكن النفقة واجبة على هؤلاء الأقارب فيستحب أن تعطى لهم هذه الزكاة، فالأداء لهؤلاء الأقارب أفضل من أدائها لغيرهم. فهذا الإطلاق يتعلق بالصدقة التي هي مستحبة، والسؤال الذي سئل عنه شيخ الإسلام يتعلق بالزكاة، الزكاة الواجبة. ولهذا قيد الأمر، قال: وأما دفع الزكاة فإذا كان القريب الذي يجوز دفعها إليه حاجته مثل حاجة الأجنبي إليها فالقريب أولى. إذن زكاة، لكن يجوز دفع الزكاة إليه، لأنه متى يجوز دفع الزكاة للقريب؟ إذا كان هذا القريب لا يجب عليك أن تنفق عليه. فإن كان واجبا أن تنفق عليه فلا يجوز لك أن تعطيه الزكاة، لأنك ستسقط الزكاة بهذه، ستسقط النفقة بهذه الزكاة، لأنك ستسقط النفقة بهذه الزكاة، فلا تعطيه الزكاة، وإنما الواجب أن تنفق عليه، لأن النفقة واجبة عليك بأن تؤديها لهذا القريب. أما النصوص التي جاءت في الشرع، لا شك أن ظاهر النصوص يدل على أن القريب الأفضل أن تؤدي له الصدقات، إلا في حالات قليلة استثناها الفقهاء والعلماء. فأولا سنذكر النصوص التي تدل على ذلك، ثم نذكر هذه الحالات التي استثناها العلماء. فقد جاء في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، حينما ذكر أبا طلحة وهو زوج أمه، وكان أبو طلحة رضي الله عنه أكثر الأنصار بالمدينة مالا، وكان أحب أمواله إليه مال في منطقة يقال لها بيرحاء، وكانت قريبة من المسجد النبوي من جهة القبلة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يدخل هذه الأرض ويشرب من مائها. فلما أنزل الله جل في علاه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، أبو طلحة رضي الله عنه قام إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: يا رسول الله، إن الله تعالى يقول في كتابه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي هذه البيرحاء، يعني هذه الأرض التي أمام المسجد والتي كانت مستقبلة للمسجد. ثم قال: وإنها صدقة لله، أرجو برها وذخرها عند الله جل في علاه، فيا رسول الله ضعها حيث شئت. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: بخ ذاك مال رابح، ذاك مال رابح، فقد سمعت ما قلت فيها وأرى أن تجعلها في الأقربين. وهذا هو الشاهد، وأرى أن تجعلها في الأقربين. فقال: أفعل يا رسول الله، أفعل يا رسول الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشده إلى الأقربين، فقسمها أبو طلحة في أقاربه وفي بني عمه، قسمها في أقاربه وبني عمه. إذن هذا دليل على أن الصدقة على الأقارب أفضل من الصدقة على الأجانب إذا كانوا هؤلاء الأقارب محتاجين. وكذلك لابد أن نعلم أن القرابة فيه، أن القرابة معلوم أن فيهم صلة الرحم، فهذا يجمع فيه أجرين: أجر صلة الرحم وأجر هذه الصدقة، فكان هذا هو الأفضل لهذا المتصدق. ولهذا جاء في الحديث نفسه أن أبا طلحة أعطى شيئا من هذا الأرض أو من هذه الأرض، أعطى حسان بن ثابت وأعطى أبي بن كعب لأنهم يلتقون معه وهم من أقاربه، وإن كانوا يلتقون معه في جد بعيد، ذكروا أنه في الجد السابع. كذلك من الأدلة ما جاء في الصحيحين من حديث ميمونة رضي الله عنها، أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم. ميمونة أعتقت وليدة لها، أعتقت جارية، ولم تستأذن النبي عليه الصلاة والسلام، فقالت له بعد ذلك: أشعرت يا رسول الله أني أعتقت وليدتي؟ فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بفعلها، وما كان يعلم عليه الصلاة والسلام. فقال لها: أو فعلت ذلك؟ فقالت: نعم يا رسول الله. قال: أما إنك لو أعطيتيها أخوالك كان أعظم لأجرك. فأرشدها النبي عليه الصلاة والسلام إلى أنها لو تصدقت بهذه الجارية لأخوالها ينتفعون بهذه الجارية في خدمتهم كان أعظم لأجرك. وفي بعض الروايات خارج الصحيح عند النساء وغيره، فقال لها عليه الصلاة والسلام: أفلا تفدين بها بنت أخيك أو بنت أختك من رعاية الغنم؟ يعني لو أنك أعطيت هذه الجارية حتى يستفيدوا منها فتكون هي راعية الغنم فيرتاح أهلك من ذلك. فهذا الحديث فيه أن ذي الرحم أفضل إذا وصلتهم بهذه الهبة، لا سيما إذا كانوا محتاجين وكانوا فقراء. وكذلك من النصوص ما جاء في الحديث المشهور الذي أخرجه الترمذي في جامعه: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان، صدقة وصلة. وكذلك حديث زينب امرأة عبد الله ابن مسعود رضي الله عنهما، لما كانت قد ذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيته لأنها كانت في المسجد، فسمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول وهو يخاطب النساء: تصدقنا ولو من حليكن. فزينب كانت تنفق على زوجها على عبد الله بن مسعود، وكانت تنفق على أيتام أيضا في حجرها، فقالت لعبد الله بن مسعود: لو تسأل النبي عليه الصلاة والسلام، سل رسول الله عليه الصلاة والسلام، أيجزئ عني أن أنفق عليك وعلى أيتامي في حجري فيكون هذا لي صدقة؟ فعبد الله بن مسعود قال لها: سلي أنت النبي عليه الصلاة والسلام. فانطلقت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فوافق أنها وجدت امرأة من الأنصار على باب رسول الله، كذلك تسأل كسؤال زينب، وقفت عند الباب ووجدت هذه المرأة الأنصارية تسأل كسؤالها وحاجتها كحاجتها، فاستأذنوا على النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا يا رسول الله إن زينب تستأذن عليك. فقال عليه الصلاة والسلام من هذه السائلة؟ ففي أول الأمر لم يخبروه، إنما سألوه السؤال، قالوا له أيجزئ أن تنفق على زوجها ولها أيتام في حجرها؟ فقال عليه الصلاة والسلام من هما، يعني من هم الزوجان، لأنهما امرأتان على الباب وكل امرأة لها زوج. فقالوا له هذه السائلة هي زينب. قال أي الزيانب؟ قالوا له امرأة عبد الله يعني ابن مسعود. فقال نعم لها أجران، أجر القرابة وأجر الصلة. إذن هذا الحديث كما في صحيح البخاري فيه أن المرأة لو تصدقت لها أجران على زوجها، فهو زوجها وهو قريب منها وكذلك تصله لفقره ولحاجته. وهكذا جاءت النصوص أيضا، ولعلنا نكتفي بهذه النصوص، وإلا فالنصوص أكثر من ذلك. الله عز وجل يقول في القرآن وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. قال العلماء كذلك في قوله تعالى وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. فقال العلماء القرابة المقصود بها في هذه الآية هم من أعطي الصدقة، وهم أولى من أعطي هذه الصدقة، لأنه قال وآت المال على حبه ذوي القربى، فبدأ بذي القربى وقدمهم على اليتامى والمساكين وقدمهم على ابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. إذا عرفنا أن القريب الصدقة إذا دفعت إليه كان أولى من البعيد الذي هو أجنبي. لكن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله عندما أجاب عن هذا السؤال قال رحمه الله فالقريب أولى، يقول فالقريب أولى، وهذا ما ذكرنا أدلته ونصوص السنة وكذلك من القرآن ما يؤكد أن القريب أولى لأن فيه أجرين. ثم قال وإن كان البعيد أحوج لم يحاب بها القريب. هناك حالات ذكرها العلماء قد تستثنى من ذلك، يعني مثلا لو كان البعيد محتاجا أشد من القريب وكان بدفع الصدقة إليه يحصل النفع الذي يتعدى إليه، بخلاف القريب ليس محتاجا كذاك البعيد، أو كأن يكون مثلا عتق العبد أنفع له من هبة والصدقة لذي الرحم. ففي الحقيقة قد يختلف أحيانا باختلاف الأحوال، وقد تكون هناك مصلحة راجحة في تقديم البعيد على القريب. لكن كما أشرت السؤال الذي سئل عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان عن دفع الزكاة، ولهذا قال وأما دفع الزكاة فإذا كان القريب الذي يجوز دفعها إليه. هنا أشير إلى خطأ أيضا حصل في هذه الطبعة التي نقرأ منها، وهو ما يتعلق وهي طبعة خالد أبي عبد الأعلى خالد بن عثمان. فقد ذكر في المتن وفي صلب المتن ذكر أن كلام شيخ الإسلام هكذا يكون، قال وأما دفع الزكاة فإذا كان القريب الذي لا يجوز دفعها إليه، هكذا لا يجوز، وهذا في الحقيقة خطأ وغير المعنى، مع أنه ذكر في الحاشية اختلاف النسخ لكنه أثبت الخطأ، والصواب تركه وأعرض عنه، إنما أشار إليه إشارة في الحاشية. والصواب جاء في مجموع الفتاوى في المجلد 25 صفحة 89، ولهذا جاء في مجموع الفتاوى أنه سئل عن دفع الزكاة إلى أقاربه المحتاجين الذين لا تلزمه نفقتهم، يعني لا يجب عليه أن ينفق عليهم، هم أقارب لكنه لا يجب أن ينفق عليهم. قال هل هو الأفضل أو دفعها إلى الأجنبي؟ هذا هو السؤال. فقال شيخ الإسلام أما دفع الزكاة إلى أقاربه فإن كان القريب الذي يجوز دفعها إليه، فالصواب يجوز دفعها، بخلاف ما أثبته أبو عبد الأعلى في المتن أنه لا يجوز دفعها. فإذا كان لا يجوز دفعها فلماذا يأتي التفضيل أو يأتي البحث في المسألة، هو لا يجوز أن يدفعها إلى القريب، فكيف يتكلم شيخ الإسلام عن الأفضل؟ ما هو الأفضل، أن يعطيها للقريب من أقاربه أم يعطيها للأجنبي؟ إذا كان لا يجوز دفعها إلى القريب فكيف يقال ما هو الأفضل؟ فلا شك أن هذا خطأ حصل في المتن، والصواب أن يقال وأما دفع الزكاة فإذا كان القريب الذي يجوز دفعها إليه حاجته مثل حاجة الأجنبي إليها فالقريب أولى. إذن هذا تفصيل شيخ الإسلام تيمية، يرى رحمه الله أن البعيد لو كان أشد حاجة والنفع يتعدى إليه أكثر من القريب فإننا نقدم البعيد على القريب. لكن بقيت مسألة، قد يقول قائل من هم الأقارب الذين تلزم نفقتهم؟ فكأن المسألة تحتاج إلى تكميل، وهذا لابد منه، نريد أن نعرف من هم الأقارب الذين يجب عليك أن تنفق عليهم، ومن هم الأقارب الذين لا يجب عليك أن تنفق عليهم. فهم كلهم أقارب لكنهم على قسمين، طائفة يجب عليك أن تنفق عليهم إذا كانوا فقراء، وطائفة من الأقارب لا يجب علي أن أنفق عليهم ولو كانوا فقراء. أولا لابد أن نعلم أن الفقهاء أجمعوا على أنه يجب على الموسر الذي فتح الله عليه وعنده مال، يجب عليه أن ينفق على والديه إذا كان الوالدان فقيرين ولا مال لهما ولا كسب، وهكذا أيضا الأولاد الأطفال الذين لا مال لهم، فهذا مجمع عليه بين الفقهاء كلهم أنه يجب عليه أن ينفق عليهم. إنما الخلاف في وجوب النفقة لغير هؤلاء من الأقارب، غير الوالدين وغير كذلك الأولاد. وعند الفقهاء يعرف هؤلاء بعمودي النسب، عمودي النسب. من هم هؤلاء عمودي النسب؟ الأب والأم والأطفال الأولاد، الابن والبنت الذين هم الأولاد. أما غيرهم من الأقارب فاختلف العلماء في هذا. فطائفة من أهل العلم ترى وجوب النفقة على الأقارب كذلك إذا كانوا فقراء، وهذا هو مذهب أبي حنيفة ومذهب أحمد، خلافا لمالك والشافعي، فهم لا يرون وجوب النفقة على الأقارب إلا على الوالدين وعلى الأولاد الذين هم عمودا النسب فقط. أما الذين أوجبوا النفقة للأقارب من غير عمودي النسب أيضا اختلفوا في ضابط وجوب النفقة. فذهب أحمد رحمه الله وهو من مفردات مذهبه إلى أن النفقة تجب على الأقارب الذين هم من غير عمودي النسب، غير الأب والأم والأولاد، هذه النفقة تجب وتقيد بالإرث، يعني أن الضابط في ذلك أنك ترث بفرض أو بتعصيب هذا القريب، فإن كنت ممن ترثه إن مات كالأخت مثلا أو الأخ أو العم أو ابن العم، هؤلاء من الورثة، فإن كنت ممن ترث وهم يرثون فتجب النفقة هنا. فمثلا لو عندك أخت، والأخت معروف أني أنا أرثها وهي ترثني، هي من الورثة، وهذه الأخت فقيرة لا مال لها ولا كسب لها، وأنا رجل موسر عندي مال فيجب علي أن أنفق على أختي، وهكذا الأخ وهكذا العم وهكذا ابن العم وابن الأخ، لأن هؤلاء كلهم من الورثة سواء كان يورث بالتعصيب أو يورث بالفرض. هذا هو مذهب أحمد، وقد انفرد رحمه الله عن الأئمة كلهم، ومن التابعين قال بهذا القول الحسن البصري، وكذلك قال به أبو ثور رحم الله الجميع. لماذا؟ قالوا لأن الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، ثم قال وعلى الوارث مثل ذلك. فأوجب الله عز وجل على المولود له الذي هو الأب الذي ولد له، أوجب عليه النفقة، والمقصود بالنفقة هنا ما يتعلق بالرضاع، ثم بعد ذلك عطف وجوب النفقة على الوارث، وهذا يقتضي الاشتراك في الوجوب، يعني يكون المعنى وعلى الوارث مثل ما على المولود له من النفقة والكسوة، يعني يجب عليه أن ينفق أيضا على هذا المولود، إذا لم يكن له أب ينفق عليه فعلى الوارث من كان يرث هذا الرضيع أو سيرثه إذا مات يجب عليه أن ينفق عليه، ويجب عليه كذلك الكسوة. فالآية عامة لم تفصل بين وارث ووارث، والمتوارثون بينهم قرابة لا يرثه إلا وهو قريب كأخ أو عم أو ابن أخ أو أخ وهكذا، فهذا يقتضي أن الوارث الذي سيرث هو أحق بمال مورثه من سائر الناس، فينبغي أن يختص بوجوب صلته بالإنفاق عليه، فالذي يرث يجب عليه أن ينفق بخلاف الذي لا يرث، كيف نوجب عليه النفقة وهو لا يرث؟ فهذا بنص كتاب الله أن الوارث عليه أن ينفق كما أن المولود له ينفق الذي هو الأب، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، ثم قال وعلى الوارث مثل ذلك. إذن هذا مذهب أحمد. أما بالنسبة لمذهب أبي حنيفة فيرى أن النفقة تجب على كل وارث ذي رحم محرم من جهة القرابة، وهو الذي لا يحل مناكحته على التأبيد، يعني أدخل في ذلك أيضا الذي لا يرث من العمات والخالات، فأبو حنيفة توسع ووسع الدائرة في ذلك، والصواب هو مذهب أحمد. الصواب في ذلك هو مذهب الإمام أحمد أن النفقة لغير عمودي النسب واجبة لمن كان وارثا لهذه الآية وعلى الوارث مثل ذلك، فهذا عام لم يخصص وارثا دون وارث، فمن كان وارثا فهذا يجب عليه النفقة سواء كان وارثا بالفرض أو بالتعصيب. ثم بعد ذلك انتقل المؤلف إلى سؤال آخر ومسألة أخرى سئل عنها رحمه الله، وهي مسألة أيضا تتعلق بالزكاة، فقد سئل عن دفع الزكاة إلى الوالدين الذين لا تلزمهم النفقة، هل يجوز له أن يدفع الزكاة إلى والديه أو إلى ولده وهو في حال لا يلزمه النفقة عليهم؟ وقد يقول قائل كيف وقد مر معنا الإجماع أن الوالدين وكذلك الأولاد يجب النفقة عليهم، فما هي الحالة التي لا تجب النفقة عليهم؟ هذا في حال إذا كان فقيرا وكان عاجزا عن النفقة، لا يستطيع، ما عنده قدرة أن ينفق على والديه ولا عنده قدرة أن ينفق على أولاده، وهذا ضرب للمثال، فسئل شيخ الإسلام عن ذلك، لهذا قال في جوابه قال فصل: والذين يأخذون الزكاة صنفان، صنف يأخذها لحاجته كالفقير والغارم لمصلحة نفسه، وصنف يأخذها لحاجة المسلمين كالمجاهد والغارم في إصلاح ذات البين، والغارم في إصلاح ذات البين، فهؤلاء يجوز دفعها إليهم وإن كانوا من أقاربه. وأما دفعها إلى الوالدين إذا كان غارمين أو مكاتبين ففيها وجهان، والأظهر جواز ذلك. معروف أن الزكاة لا يجوز للمسلم أن يدفعها إلى الوالدين، بل قلنا إن الإجماع قائم على أنه يدفع، أنه يجب عليه أن ينفق على والديه وينفق كذلك على أولاده، وهذا بالاتفاق وبالإجماع، فالنفقة واجبة عليه. فإن كان سينفق على والديه وسينفق على أولاده لا يجوز له أن يدفع الزكاة إلى والده ولا إلى والدته ولا إلى أولاده، لأن الواجب هو النفقة عليهم. لكن في حال من الأحوال قد لا يستطيع أن ينفق عليهم لفقره، لكن هل يجوز له أن يعطيهم الزكاة؟ فشيخ الإسلام ابن تيمية قدم بمقدمة حتى يبين الحكم في هذه المسألة، فقسم المستحقين للزكاة، قسمهم إلى قسمين، فذكر القسم الأول وهو الصنف الذي يأخذ الزكاة لحاجته، وضرب مثالا بالفقير، قال صنف يأخذها لحاجته كالفقير والغارم لمصلحة نفسه. الفقير هو الذي لا يملك شيئا هو معدم قد لا يجد حتى قوت يومه، والغارم هو الذي غرم بدين فتحمل حماله فصار عليه ديون، وهذه الديون لمصلحة نفسه. فضرب مثالا بالفقير والغارم أنه إذا أخذ الزكاة إنما يأخذها لحاجة نفسه. وهناك صنف آخر يأخذ الزكاة في الحقيقة ليس لحاجة نفسه إنما لحاجة المسلمين، وضرب مثالا كالمجاهد. والمجاهد هنا كما هو معروف الذي خرج وجاهد في سبيل الله، فهذا يعطى من الزكاة، وهذا أيضا بنص كتاب الله. الله سبحانه وتعالى بين لنا من هم الذين يستحقون الزكاة، فقال الله سبحانه وتعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فذكر الأصناف كلها هم الذين تعطى لهم الزكاة، ومن هذه الأصناف وفي سبيل الله، وهم المجاهدون الغزاة الذين يغزون في سبيل الله، فهذا يعطى من الزكاة لمصلحة المسلمين لأنه يجاهد في سبيل الله. وكذلك الغارم الذي يأخذ دينا حتى يصلح بين الناس، فهذا أيضا لحاجة المسلمين، لهذا ضرب مثالا بهذين، قال: كالمجاهد والغارم في إصلاح ذات البين، فهؤلاء يجوز دفعها إليهم وإن كانوا من أقاربه. إذن ذكر أن الذين يعطون الزكاة لهذا السبب فلا بأس ولو كانوا من أقاربه، لأنهم في الحقيقة يعطون الزكاة لمصلحة وحاجة المسلمين. ثم انتقل إلى دفع الزكاة إلى الوالدين، فقال: وأما دفعها إلى الوالدين إذا كان غارمين أو مكاتبين ففيهما وجهان. فهنا رحمه الله ذكر أن الوالد لو كان غارما يعني عليه دين، فهل يجوز لي أن أدفع الزكاة حتى أسقط هذا الدين؟ لأن الغارم من أصناف الزكاة ومن المستحقين، فلو كان والدي غارما وعليه دين فهل يجوز لي أن أدفع الزكاة؟ شيخ الإسلام يرى أن هذا يجوز، لهذا قال: ففيهما وجهان، والأظهر جواز ذلك. وضرب مثال بالمكاتب إن كان غارمين أو مكاتبين، وهذا أيضا بنص كتاب الله، الغارم والمكاتب، والمقصود بالمكاتب هو العبد الذي كاتب سيده حتى يصير حرا، وهذا في الآية نفسها، الآية نفسها تذكر ذلك، وهو قول الله عز وجل: وفي الرقاب. وفي الرقاب، ما المقصود وفي الرقاب؟ أي تعطى الزكاة في عتق الرقاب الذي يكون رقيقا ويكون مكاتبا وهكذا. فسئل شيخ الإسلام: إذا كان الأب أو الأم كانت غارمة أو كانت مكاتبة فهل نعطيها الزكاة؟ قال: فيها وجهان، والأظهر جواز ذلك. إذن شيخ الإسلام اختار رحمه الله جواز ذلك. فلننظر في هذه المسألة وإلى الخلاف الذي حصل بين الفقهاء. قررنا قبل ذلك أن من كان من عمودي النسب فهذا لا يعطى من الزكاة، إنما تجب النفقة له، وهم الأب والأم والأولاد. لكن هذه الحالة التي ذكرها شيخ الإسلام، وهو إذا كان الأب أو الأم في حال وهم غارمون أو مكاتبون أو من أبناء السبيل، وهم يأخذون هذا المال لمصلحة نفسهم، وهم يأخذون هذا المال قد يأخذونه لصالح المسلمين، وهو الصنف الذي استثنى شيخ الإسلام عندما قال: لحاجة المسلمين كالمجاهد والغارم في إصلاح ذات البين. يقول: هؤلاء يعطون إذا كانوا من الأقارب، لكن الأب والأم الذين هم عمودي النسب مع الأولاد هل يعطون كذلك؟ اختار شيخ الإسلام الجواز، والعلماء في هذه المسألة اختلفوا على قولين: القول الأول عدم الجواز، وهذا هو مذهب الحنابلة، وهو مذهب كذلك الحنفية، قالوا: لا يجوز لك أن تدفع الزكاة إلى عمودي النسب مطلقا سواء كان غارما أو كان مكاتبا لا يعطى الأب مطلقا من الزكاة، ولا تعطى الأم مطلقا من الزكاة، ولا يعطى الأولاد مطلقا من الزكاة، حتى لو كانوا غارمين أو كانوا مكاتبين أو كانوا من أبناء السبيل لا يعطون. هذا القول الأول، وهو عدم الجواز مطلقا. لماذا؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث أنت ومالك لأبيك، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام. وجاء كذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه. ففي هذا الحديث يدل على أنك أنت وما تملك ملك لأبيك، فإذا احتاج أبوك إلى المال جاز له أن يأخذ من مالك، ولا يكون كالمحتاجين أو المستحقين من الزكاة، فلا يعطى من الزكاة، إنما يأخذ من مالك، فهو فأنت وما تملك لأبيك. كذلك من أدلتهم أن المكاتب والغارم إنما يأخذ لحاجة نفسه ولفقره، فأشبه الفقير الذي يأخذ لفقره، وهذا لا يجوز أن يعطى من الزكاة لأنه أبوك، فيجب عليك أن تنفق عليه لفقره، فهو فقير وهو أبوك فيجب النفقة عليه وليست الزكاة. فالقرابة التي بين الأصول والفروع قرابة قوية ويحصل بها اتصال المنافع، فلما كان الأمر كذلك لا يعطى من الزكاة، إنما يجب أن ينفق عليه. إذن هذا هو القول الأول. القول الثاني هو ما اختاره شيخ الإسلام تيمية، أنه يجوز دفع الزكاة للأب والأم إذا كانوا غارمين أو لمصلحة أنفسهم أو كانوا مكاتبين أو كانوا من أبناء السبيل، وهذا مذهب مالك ومذهب الشافعي، وهو مذهب أيضا وهو قول ووجه عند الحنابلة. ولهذا شيخ الإسلام لما ذكر الخلاف قال ففيها وجهان، يعني عند الحنابلة، وهذا هو الوجه الثاني هو الذي اختاره شيخ الإسلام، وهو القول بجواز دفع الزكاة للأب والأم وكذلك للأولاد إذا كانوا غارمين، إذا كان هذا لمصلحة نفسه، كان مكاتبا أو كان غارما أو كان من أبناء السبيل. والسبب في ذلك أن شيخ الإسلام عندما أجاب عن السؤال قال وأما إن كانوا فقراء وهو عاجز عن نفقتهم فالأقوى جواز دفعها إليهم في هذه الحالة، لأن المقتضى موجود والمانع مفقود، فوجب العمل بالمقتضى السالم عن المعارض المقاوم. فشيخ الإسلام تيمية رحمه الله يرى رحمه الله الجواز. لماذا يرى الجواز؟ لأنه ما هو المانع من دفع الزكاة للأب والأم؟ المانع من دفع الزكاة لعمودي النسب هو وقاية مال المزكي وأن ينتفع نفسه المزكي فيسقط النفقة الواجبة بالزكاة، هو الواجب أن ينفق عليهم، فإذا أعطاهم الزكاة كأنه أسقط النفقة فحافظ على ماله ووقى ماله، فهذا هو المانع. يقال له لا تعطي لأبيك ولا لأمك الزكاة، لا يستحقون الزكاة لأن الواجب أن تنفق عليهم فلا تسقط النفقة بالزكاة. لكن المكاتب وكذلك الغارم عندما يأخذ المال في الحقيقة لا يأخذ المال لنفسه، إنما هو يأخذ المال حتى يسدد الدين، فهذا المال لا يرجع إلى الأب نفسه. وكذلك المكاتب الذي كاتب سيده لو أعطي من الزكاة لن يأخذ هذا الزكاة أو هذا المال لنفسه، إنما سيعطيه لسيده حتى يصير حرا، فلا يتصور أن يرجع المال إلى المزكي أو أن ينتفع به، بخلاف ما لو أنفق عليهم لفقرهم فسيأكلون من هذا المال وينفق عليهم من الزكاة فستسقط النفقة الواجبة بالزكاة. فلما كان الأمر كذلك يقال لا يعطى للأب ولا يعطى للأم شيئا من الزكاة، لا يعطى لهم حتى لا تسقط النفقة. لكن بخلاف إذا كان في هذه الحالة التي ذكرها شيخ الإسلام أن يكون مكاتبا أو أن يكون غارما فقط في هاتين الحالتين أو أن يكون ابن سبيل، فقالوا في هذه الحال المانع غير موجود لأنه لن يستفيد من المال، سيدفع هذا المال الذي هو الدين ويذهب لصاحبه، أو سيدفع مال المكاتبة وسيذهب هذا المال لسيده، فلما كان الأمر كذلك جاز أن يدفع. إذن هذا هو التفصيل الذي فصله شيخ الإسلام، وهذه القاعدة التي ختم بها الإجابة. قال: لأن المقتضى موجود والمانع مفقود. قصد بالمانع كما أشرت هو وقاية المال، مال المزكي الذي هو الولد، فلو أعطى لأبيه الزكاة ستسقط النفقة فيحمي ماله وينتفع هو بنفسه. لكن بخلاف كما أشرت لو دفع الدين الذي هو كونه غارم أو كونه مكاتب، فهنا سيأخذ المال لا ينتفع به، إنما سيعطيه للدائن وسيعطيه للسيد إذا كان مكاتبا. فهنا المانع مفقود، وهو حماية المال وعودة المال إلى نفسه، المانع مفقود، وحينئذ يجب العمل بالمقتضى السالم عن المعارض المقاوم. ولا شك أن هذا الكلام كلام سليم وكلام نافع، فالقول بجواز دفع الزكاة لعمودي النسب إذا كانوا غارمين أو كانوا مكاتبين هذا هو الصواب، لأنهم في الحقيقة في هذه الحال هم من أهل الزكاة، ولا يوجد انتفاع للمزكي، المزكي نفسه لن ينتفع، سيذهب المال للدائن أو سيذهب المال للسيد الذي كاتبه فيأخذون هذا المال ولا يستفيد هذا المزكي. بخلاف ما لو كان الأب فقيرا، فهنا نقول للابن: لا تعطي لأبيك الزكاة لأنك ستسقط النفقة بهذه الزكاة فتنتفع، وكذلك تحافظ على مالك فيكون هناك وقاية لمالك، فسيأخذ هذا الأب المال ويأكل منه وينتفع لأنه فقير أو لأنه مسكين. إذن شيخ الإسلام عندما ابتدأ الإجابة وقسم الناس إلى صنفين أراد بذلك أن يبين ما هو الصنف الذي يجوز أن يأخذ وما هو الصنف الذي لا يجوز له أن يأخذ، فجعل أهل الزكاة على صنفين: صنف يأخذ لحاجته كالفقير، وصنف يأخذ لحاجة المسلمين كالغارم والمجاهد. ثم قال: وأما دفعها إلى الوالدين إذا كان غارمين أو مكاتبين ففيها وجهان، والأظهر جواز ذلك. الوجهان يعني في مذهب أحمد، فلكن مذهب الحنابلة الصواب في مذهبهم عدم الجواز، وهو موافق بذلك لأبي حنيفة، والقول الثاني قول مالك وقول الشافعي، وهو اختيار شيخ الإسلام، وهو الوجه الثاني في مذهب الحنابلة أنه يجوز. لماذا؟ لأن المقتضى موجود والمانع مفقود، فوجب العمل بالمقتضى السالم عن المعارض المقاوم. ثم انتقل رحمه الله إلى مسألة أخرى تتعلق بالبيوع، ولعل هذه نؤجلها إلى درس قادم إن شاء الله. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.